بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس القدر. وفي الدرس الماضي وفي الذي قبله تعرضنا لبيان بعض حكمة الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس يعترضون على حكمة الله تعالى في خلق كثير من الأشياء وفي تقدير كثير من المقادير، فمنهم من يسمون بنفاة الحكمة والتعليل، ومنهم الملحدون، ومنهم أصناف كثيرة، والكل يشبه الله في أفعاله ويظن أن له حكمة وأنه يفهم في الحكمة كحكمة الله عز وجل، فيجد أمورا كثيرة لا يستسيغها ولا يجد لها تعليلا ولا يرى فيها حكمة، فعندئذ إما يتهم رب العالمين عز وجل، أو إما أن يلحد في الأسماء والصفات، أو إما أن يقوم بنفي الحكمة والتعليل ويجعل الأمر إلى محض المشيئة المجردة، ويظن أنه بذلك قد قفل على نفسه الأبواب وقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالمسألة تعود إلى مجرد المشيئة وإلى محض المشيئة، ولكن لا حكمة فيها ولا تعليل. هو يظن بذلك أنه قد قفل على نفسه الأبواب، بل فتحها على نفسه على أشد ما يكون وأصعب ما يكون. ولكن الإنسان أصله ظلوم جهول إلا من هدى الله عز وجل. فعندما يسألون مثلا ما الحكمة في إيلام الحيوان، بل ما الحكمة في تقدير الآلام والمشاق التي تكون على الأحياء بوجه عام، والسؤال يكون على الحيوانات الغير المكلفة بوجه خاص، يقولون ما الحكمة؟ وإن شاء الله هناك أسئلة كثيرة، فسنجيب على كل هذه الأسئلة بقواعد لا بد أن نعلمها. ولكن مسألة إيلام الحيوان على وجه الخصوص، فليعلم الجميع أن الله عز وجل يبعث الشاة القرناء، ويبعث الشاة التي لم تكن بقرون الجلحاء، فينتقم للجلحاء هذه من القرناء. لماذا؟ لأنها نطحتها واستغلت نعمة الله عليها بأن نطحت أختها، فالله يبعث الشاتين لينتقم من الناطحة للمنطوحة. والرسول يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ويضحك تعجبا من عدل الله عز وجل. فهذه الشاة التي هي من الحيوانات الغير المكلفة، فهذه الشاة مجرد أنها نطحت من مثيلتها، الله عز وجل بقدرته وبعدله يخلق هذه الشاة مرة أخرى، يبعثها لينتقم لها من هذه الشاة التي نطحتها، فكيف يتصور بعد ذلك أن الله عز وجل يظلم هذه الحيوانات أو يقسو على هذه الحيوانات؟ ثم يأتي هذا الإنسان الظلوم الجهول المغرور ويتصور أشياء واقعة، يتصور منها أن لا حكمة فيها وأن لا غاية منها، فعندئذ يوجه الاتهامات إلى قدر الله عز وجل بأسئلة فظيعة شنيعة. فالله عز وجل يبعث هذه الشاة بقدرته، يبعث الناطحة ويبعث التي نطحت، ويقيم عدله عز وجل، فكيف يتصور بالله غير ذلك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأين آلام الحيوان ومكروهات الحيوان من لذاته؟ نسبة مغمورة، نسبة ضئيلة جدا. مجموع الآلام والمشاق التي تصيب الحيوان هي نسبة صغيرة جدا بالنسبة إلى ما يصيب الحيوان أو يصيبه الحيوان من لذات وتنعم. وأين مرض الحيوان من صحته؟ وأين آلامه من لذته كما قلنا؟ وأين تعبه من راحته؟ وأين جوع هذا الحيوان وعطشه من شبعه وريه؟ هذا الحيوان يستمتع كثيرا جدا، ولو وزنت ولو كنت من أصحاب العلم المتخصصين في مثل هذا لا علمت أن ما يصيب الحيوانات الغير مكلفة هذه، أن ما يصيبها من الآلام والمشقات بقدر الله عز وجل هي نسبة ضئيلة جدا فيما يصيب هذه الحيوانات من التنعم والتلذذ وما إلى ذلك. ثم هذه الآلام والمشقات التي يكابدها الحيوان سواء من مرض أو بحادثة تصيبه أو بولادة أو بحرارة الشمس أو ببرودة الجو أو بالثلوج، يعني عملية حسابية بسيطة جدا، تعلم أن كل هذه من لوازم هذه الخلقة، ولازم الحق حق، ولازم العدل عدل، ولازم الخير خير، ولازم الشر شر، لكن ليس كل لازم الشر شر، لأن الشر هذا الذي أتكلم عنه إنما هو شر جزئي مرجوح، شر نسبي بسيط جدا بالنسبة لما يغمره من الخير. فكل ما قدره الله عز وجل بالنسبة للحيوان إنما هو لمصلحة الحيوان ولمصلحة هذه الخلقة، لأن دي لوازم، وكما قلت لازم الحق حق، ولازم الخير خير، ولازم العدل عدل، وهكذا. هذا الحيوان إن لم يتألم لأن رجله قد أصيبت، إذا لن يحافظ على رجله هذه ولن ينتبه إلى ما يصيبه بعد ذلك، وعندئذ سيكون العطب أسرع شيء إلى هذا الحيوان، لأن الواحد منا إذا لم يقدر الله له الآلام والمشاق لما ذهب إلى الأطباء. على سبيل المثال، كانت الآلام تصيبني مثلا على سبيل المثال في الكلية، وكنت أضرع إلى الله عز وجل أن يذهب هذه الآلام، فأذهبت الآلام فعلا، ومرت حوالي 20 سنة ولا أشعر بالذي تم، إن الآلام أوقفت، فلما أوقفت لم أحلل ولم أقم بعمل أشعة ولم أذهب إلى الأطباء، خلاص انتهى الألم. فكانت النتيجة أن فقدت هذه الكلية تماما وضمرت، لأن الحصوات قد سدت الطريق وهكذا حتى ضمرت الكلية، لكن هذه الآلام بفضل الله عز وجل هي نذير لك لكي تذهب إلى الطبيب لكي يذيقك بعض ألم العلاج حتى تنعم بالسلامة والعافية وبسلامة هذه الأعضاء وهذه الآلات وهذه الجوارح. فكذلك بالنسبة للحيوان، هو إذا لم يعلم شيئا عن هذه الآلام ولم يقدر له شيء من هذه الآلام، ما كان أبدا حمى نفسه أو فكر في أن يهرب من الوحش القاتل، أو في فكر في أن يهرب من الحيوان الأقوى منه، فكل ذلك لمصلحة هذا الحيوان، وكل ذلك بقدر الله عز وجل. بل الآلام والمشاق بوجه عام هي الطريق إلى تحصيل الكمالات. الإنسان عندما يقوم بتمارين رياضية وبالمشقة في الجري وبتحمل المشاق ويكابد هذه فإنما ليهيئ نفسه للرجولة وللبطولة وللكمالات البدنية للعضلات وللراحة النفسية. فهذه لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذه المشاق والآلام من لوازم هذه الخلقة ولا بد. فإن قلت فلما خلق الله هذه النفوس على هذه الخلقة، قلنا لك إذا تقول لما خلق الله الشمس على هذه الخلقة وفيها أذى للمسافر وللحاضر، وكذلك المطر أو به أذى من مطر، فالمطر هو أذى أيضا فيه أذى، والريح أيضا فيها أذى، لكن خير الشمس وخير المطر وخير الرياح هو أكثر بكثير جدا من هذه الشرور التي تترتب على الشمس وعلى الرياح وعلى المطر. فالقدر كله والكون كله وحدة واحدة خلقها الواحد عز وجل وقدر فيها الأمور تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن الظلوم الجهول لا يعرف شيئا عن هذا، فسرعان ما يعترض على حكمة الله عز وجل، خصوصا في مسألة إيلام الحيوان. وكما ذكرت لك بأن تلذذ الحيوان وتنعم الحيوان أكثر بكثير أضعاف أضعاف أضعاف ما يتألم به الحيوان، وأن جميع هذه الآلام إنما هي في النهاية لكمال هذا الحيوان، لكمال جنسه ولكمال نوعه ولكمال أفراده إلا القليل. وهذا القليل يعلم الله كم تألم هذا الحيوان، ويعلم الله كم يلتذ ويتنعم هذا الحيوان، كما في الأطفال تماما. فالله عز وجل هو المقيت، هو الذي يخلق الجهاز العصبي، هو الذي يعلم قدر الألم وقدر اللذة. بل هناك من اللذات ما لا يمكن تحصيلها بغير آلام، وهناك من الآلام ما تعقب بعدها لذات عجيبة، وهناك من اللذات ما تعقب بعدها آلاما شديدة. فهنا سنن ربانية وقوانين سماوية، وهنا حكم لله عز وجل، ولله في خلقه شؤون. كل هذه الآلام من الممكن أن تختصر فيما يلي، لما قدر الله الآلام والمشاق للأحياء عموما، إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها بعد هذه الألم والمشاق، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يولدها منها أمر لازم لتلك اللذات. فلم يحصل هذا الحي على هذه اللذات إلا بهذه الآلام. ولازم الحق حق، ولازم العدل عدل، ولازم الخير خير. وإما أن يكون من لوازم العدل أو الفضل فيكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام. كما يقول ابن القيم: فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى، وإن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة. ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها، من هذه اللذات التي يقدرها الله عز وجل. بل الكمالات الإنسانية كما قلنا لا تنال إلا بالآلام والمشاق، كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والصبر والإحسان. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أو للذات أعظم منها وأدوم، كان العقل يقتضي باحتمال هذه الآلام اليسيرة بالنسبة لتحصيل اللذات الكثيرة العظيمة. بل أيضا من أسباب صحة القلوب والأرواح هذه الآلام والمشاق. ففعلا صحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. وخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا، كيف كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه؟ لماذا؟ لكي يكون عبدا شكورا. هذا الموضوع يحتاج الى المتخصصين لمسألة المصالح والمفاسد ومسألة الآلام واللذات، مع ان كثيرا من تقدير هذه اللذات والآلام يغيب عن البشر، ولكن القليل منها يكفي. وسنرى في القواعد العامة التي تتعلق ببيان حكمة الله عز وجل ما فيه الشفاء في مثل هذه الأمور. فهذه يعني حتى أعظم اللذات اللي هي الجنة حفت بالمكاره، وأعظم الآلام اللي هي النار حفت بالشهوات. تلك سنة الله عز وجل، والله سبحانه أنشأ اللذات من الآلام وأنشأ الآلام من اللذات، وله في ذلك حكم ولله في خلقه شؤون. فما تنال الحيوانات من الآلام والمشقة مغمور جدا بالنسبة لمصالحها ومنافعها كما ذكرت وبينت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر، فولن يغلب عسر يسرين بحال. فكل عسر قدره الله عز وجل قدر معه يسرين برحمة الله عز وجل. فرحمته غلبت غضبه، وعفوه سبق عقوبته، ونعمته تقدمت المحن التي يقدرها ويبتلي بها عباده. وألم الحيوان لم يعدم بهذا الألم عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم، أو تهيئة لقوة وصحة وكمال، أو عوضا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما. ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها، ولكن الظلوم الجهول يتصور أنه مثل الله عز وجل في تقدير الأشياء. فأقول لك ده ما فيهاش حكمة، ده فيها قسوة، لو كانت كده تبقى أفضل، لأنه ظلوم جهول. ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن المخلوق، فلا يكون المخلوق إلا فقيرا محتاجا ناقص العلم والقدرة. وليست هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة، وإنما هي دار ممتزج ألمها بلذتها، وسرورها بأحزانها، وغمومها وصحتها بسقمها. والله تعالى افتتح خلقه بالحمد، الحمد الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل كتابه بالحمد، وشرع دينه بالحمد، وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد. فحمده من لوازم ذاته. وارجع يا أخي الكريم إلى ما قدمناه من دروس طويلة في الحمد، أنه ثابت لله عز وجل عند شرحنا لسورة الفاتحة، والله المستعان. والحمد هذا معناه لا يمكن أن يعمل عمل أو يفعل فعل من الله عز وجل إلا وله غاية حميدة وله الحكمة البالغة، فما تغني النذر. فمسألة إيلام الحيوان أو مسألة إيلام الإنسان أو إيلام الأطفال، ينبغي على الإنسان أن يكون مستحضرا لهذه القواعد التي سنتكلم عنها على وجه السرعة. هذه القواعد، هو ابن القيم ذكر قرابة 40 وجه في هذا الأمر، لكني أقتصر منها أو أقتطف منها بعضها. فأول شيء ده بالنسبة لأي سؤال يرد عليك، لما قدر الله كذا، لما رزق الله كذا، ولما لم يرزق الله كذا، لما قدر الآلام والمشاقة والفقر والابتلاء، وهو يقدر ولا يزال سبحانه وتعالى عز وجل أن يجعلنا هنا في جنة، وأن يمتع الجميع، وأن ينعم الجميع، فلما قدر الله الآلام والمشاقة والتعب؟ أي سؤال، خصوصا بالنسبة للحيوانات أو الأطفال أو المجانين. ولماذا الخلود الأبدي في النار؟ ولماذا خلق إبليس وكان يبقى كده كله خير في خير؟ هذا طبعا بزعم الظلوم الجهول. كل هذه الأسئلة تستطيع أن تجد ردا في هذه القواعد، علاوة على ما بينت قبل ذلك. أولا، إن حكمة الله عز وجل أعظم وأجل من إطلاع الخلق بتفاصيلها، فما المانع من اشتمال هذه الصور المذكورة في الاعتراضات على قدر الله عز وجل؟ ما المانع من اشتمالها وغيرها على الحكم، حيث ينفرد الله بعلمها كما قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في خلق هذا البشر، وما لا تعلمون من الحكمة العامة والخاصة بتفاصيل هذه الحكمة، إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كانت الملائكة لا تعلم الحكمة الكاملة من خلق الناس، ولا تعرف الإجابات الكاملة على كل هذه الأسئلة مثلا، والله قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم شيئا من ذلك كما تعلمون القصة، فسبحان الله العظيم أي سؤال يعترضون به نقول لهم الله أعلم منكم وأحكم منكم، بل هو أحكم عز وجل أن يطلع خلقه على تفاصيل حكمته، لأن حكمته أعظم وأجل أن يستوعبها المخلوق، هذا المخلوق الجهول الظلوم. ثانيا، الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع ما ذكر هؤلاء الظلمة الجهلة. فسبحان الله العظيم، فحكمة الله ليست من جنس حكمة البشر، أو ليست من جنس الحكمة التي هي للمخلوق. فحكمة الله ليس كمثلها حكمة، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات، وكما أن صفاته ليس كمثلها صفات، فكذلك حكمته ليس كمثلها حكمة، وقدرته ليس كمثلها قدرة، وإرادته ليس كمثلها إرادة، وغضبه ليس كمثله غضب، ورضاه ليس كمثله رضا، ومحبته ليس كمثلها محبة، وهكذا. فإذا حكمة الله ليس كمثلها حكمة، وعندئذ يعني ينبغي أن تتوقف وأن تكون على حذر، إنك تعترض على حكمة من، أو تعترض على قدر من العليم الحكيم، وما كانت الحكمة عندك لو كنت ذا حكمة إلا لأن الله خلقها فيك وجعل لك نصيبا من هذه الحكمة المخلوقة، والتي بها تجهل على ربك عز وجل وتظلم نفسك، فاعلم أن حكمة الله ليس كمثلها حكمة، واعلم أولا كما قلنا أن حكمة الله أعظم وأجل من إطلاع خلقه عليها أو على تفاصيلها. ثالثا، الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل، لأن الله تعالى هو العليم وهو القدير، فما علمك وأنت جهول، فما علمك وأنت ظلوم جهول، يا من تعترض على قدر الله عز وجل بغير علم، وأنت تقر أن الله أعلم منك، لأن كل هذه الفروع في العلوم المختلفة من الدكتوراهات والأبحاث التي تعمل وتقام في هذه الأرض، ومن الاختراعات والمعارف الحديثة، كمبيوتر، الأقمار الصناعية، الكهرباء، الآلات، كل ما هو في هذا العصر، كل هذه العلوم مجرد أنها اكتشفت، فعلمي وعلمك وعلم جميع الناس هو جزء يسير جدا من العلم المخلوق، ومن الحكمة المخلوقة، ومن القدرة المخلوقة، فكيف بقدرة أقدر القادرين، وحكمة أحكم الحاكمين، وعلم أعلم العالمين، كيف تعترض عليه وتقول لما لم يجعلنا الله في جنة في هذه الدنيا بلا آلام ولا كبد ولا كسح ولا مشاء، لما يقدر الله الآلام على الحيوان وعلى الأطفال، لما لما لما لما خلق الله إبليس، لما قدر وجوده إلى آخر الزمان، وقدر إماتة الرسل، لما هذه الأسئلة الظالمة الجاهلة، وقد قمنا بالرد على بعضها فيما مضى. رابعا، الأدلة القاطعة، قد قامت على أنه سبحانه حكيم في أفعاله وحكيم في أحكامه، فيجب القول بموجبها، أن كل ما يصدر عن الله عز وجل وفعل صدر من الله سبحانه وتعالى، إذا هذا الفعل هو حكمة، لابد، لأن هذا ثابت، ده أدلة قطعية. وعدم العلم بالشيء، كلك ما انتش عارف الحكمة، لا يستلزم العلم بعدمه، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بالعدم، انك لا تعرف الحكمة من الام الحيوان، هل معنى ذلك ان هذه الالام ليس لها حكمة؟ ولقد علمت انها من خلق الله، وان الله هو الذي قدرها وقضاها سبحانه وتعالى وعز وجل، وقامت الادلة القاطعة على انه سبحانه حكيم في افعاله واحكامه. خامسا كماله المقدس يمنع كل الصور التي ذكروها في هذه الاعتراضات على قدر الله عن الحكمة. مش يعني كمال المقدس يأبى هذا، اي شيء قدره الله وقضاه وهو العليم الحكيم، فكمال المقدس ان يخلق شيئا لغير غاية ولغير حكمة. وكماله المقدس كما قلنا يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته. بل الواحد منا هنا لو اطلع الناس على جميع شؤونه واسراره وامره عد سفيها جاهلا، فكيف بالله عز وجل وله المثل الاعلى. سادسا يقال لهؤلاء هل تعترفون بان لله حكمة في شيء من خلقه وامره؟ طبعا لابد ان يعترفوا ببعض الحكمة. طيب يعني هل هو يقدر ان يجعل كل الاشياء على حكمة؟ اللي حيقول بالنفي بقى كفر. فان قال نعم نقول له هل الاولى ان يخلق هذه الصور اللي تعترض بها على القدر بحكمة ولحكمة وهو يقدر، ام ان يخلقها لمجرد المشيئة لغير غاية ولغير حكمة؟ هيقول الاولى ان يخلقها الله عز وجل لحكمة. اذا في النهاية لابد ان يسلم هذا الجهول الظلوم، لان الله عز وجل له في خلقه شؤون وما من شيء الا وله فيه الحكمة البالغة. سابعا اتفق العقلاء قاطبة على ان الفاعل اذا فعل افعالا وظهرت فيها حكمته ووقعت على اتم الوجود، زي طبيب مثلا ممتاز او مهندس ممتاز مخترع، وتعود الناس انه لا يأتي الا بالحكمة وبالافعال المحكمة تماما وعلى اتم الوجوه واوفقها للمصالح المقصودة، وان افعاله قد تكررت وكثرت بذلك، فانهم يسلمون له فيما لا يعلمون من وجه حكمته، فكيف باحكم الحاكمين واعلم العالمين واقدر القادرين؟ سبحان الله العظيم. نسلم للمهندس الخبير لانه قدم اشياء ما، ونسلم للطبيب بخبرته لانه قدم نماذج وقدم ادلة، وعندئذ نسلم له في رأيه في العلاج او في الهندسة او فيما تخصص فيه، فكيف برب العالمين عز وجل؟ لما لا نسلم له بحكمته في ايلام الناس وفي تقدير الام الحمل والولادة والام الامراض وايلام الحيوان والاطفال وما الى ذلك؟ كيف لا نسلم له؟ اذا ذلك من الظلم والجهل. لقد علمنا ان الله لا يفعل الا بحكمة، فلماذا لا نسلم له فيما لا نعلم شيء، لا نعلم حكمته في منتهى السرعة كده ومنتهى البساطة نتهم رب العالمين انه لم يعلم يصرف الامور ومعيش يخلق دية او خلق كده عشوائي؟ حاشا لله عز وجل. تعالى الله عما يظنه الظالمون علوا كبيرا. ثامنا الحكمة انما تتم بخلق المتضادات والمتقابلات، يعني الله له حكمة بالغة يتم ظهورها بالمتضادات، الحرارة والبرد، الصيف الشتاء، الحلو المر، الطيب الخبيث، الثقيل الخفيف، الألم واللذة، فهذه هي محل ظهور الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة لله والمشيئة النافذة والملك التام. فإن لكل صفة من هذه، إن لكل صفة من هذه الصفات العليا حكما وحكما ومقتضيات وأثرا هو مظهر كمالها، وإن كانت كاملة في نفسها لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالها فلا يجوز تعطيل هذا الظهور. فلو كان الخلق كلهم على سبيل المثال مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير جدا من الصفات العلى والأسماء الحسنى كالعفو والغفور والعزيز ذي الانتقام وهكذا كما بيناه في الدرس الماضي. إذا لابد من خلق المتضادات في لذة وفي ألم لكمال ملك الله، لأن الحكمة لا تتم إلا بخلق المتضادات والمتقابلات. فالكمال كل الكمال في العطاء بس لا، والمنع والإكرام فقط، هم عايزين عطاء وإكرام بس، عايزين كأن الدنيا خلقت لهم كأن الله خلق الخلق لهم، وكأن الله لا يدف لأي شيء إلى تمتيع هؤلاء الناس الجهولين الظلومين. فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والخفض والرفع والضر والنفع، وتخصيص هذا على هذا وإثار هذا على هذا. هو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، ولا بد من ظهور آثار الأسماء والصفات، ولا يمكن ظهور آثارها إلا في المتقابلات والمتضادات، وبالتالي لم يكن في الحكمة بد من إيجادها، إيجاد المتقابلات للآلام لتقابل اللذات، لا بد من هذا. تاسعا، الأسماء المزدوجة لله عز وجل كمال ولا لا؟ وإلا لم يتسمى بها سبحانه وتعالى وعز وجل. لو الضار النافع مثلا، المعطي المانع، هذه أسماء مزدوجة، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، وهكذا. والصفات المتقابلة، الرضا والسخط، الحب والبغض، العفو والانتقام، هذه صفات كمال. وإذا لم يتصف بها سبحانه ولم يتسمى بأسمائها، فإما أن يتعطل مصطفاها، ما هو مش عايز بقى آلام، ولا عايز بقى خفض، ولا عايز إهانة، ولا عايز انتقام، ولا إذلال، ما هو مش عايز إلا الكلام إيه؟ كل الدنيا من أجله، كأن واحد يعني مدلل كده وقاعد يستمتع. طيب ما هو الدنيا كلها فعلا من أجل الإنسان، بس في من أجله يعني إيه؟ في الجنة، لما رحم ربك ولذلك خلقهم، وذلك يفرح الله عز وجل أعظم الفرح بتوبة العاصي وبتوبة المجرم، لأن الله خلقهم. وتعلمون الحكمة، ولقد أكثرنا الكلام بذلك فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. فإذا لابد من أن توجد هذه المحلات فيتليق بأحكامها، وإلا فذلك نقص وعيب يتعالى الله عنه، فيتعين تعلقها بمحلها التي تليق بها. يعني هذه الأسماء المزدوجة لله لا بد من آثارها وأحكامها ومقتضياتها وموجباتها، وإلا ده يبقى تعطيل لكمال هو من الكمالات، لأن ظهور آثار أسمائه هو من تمام هذه الكمالات التي هي لله عز وجل، بل تعطيلها يستلزم تعطيل الأسماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاشرا، الله تعالى هو الملك وله الملك الحقيقي، وهذه الصفة هو الملك تستلزم سائر صفات الكمال، وإذا فلا بد أن يثيب ويعاقب، وإلا لم يكن ملكا. الواحد حاشا الله عز وجل كأن واحد شغال عندنا، يعني الناس يبقى ربنا كأن واحد شغال عندهم يمتعهم بس ويخدمهم بس، ازاي ما بقاش ملك؟ لا، حاشا الله عز وجل. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا، فهو الملك، وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال، وإذا فلا بد أن يثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويكرم ويهين إلى آخره. فصفة ملكية الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به. 11، كمال الملك بأن يكون مقارنا بحمده، أو مقارنا بحمده. كمال ملك الله عز وجل له الملك وله الحمد. الجبرية مثلا قالوا له الملك، فكل شيء بمحض ملك الله، بمحض تصرف الله، بمحض مشيئة الله، إنما حكمة ألهمة مش حكمة أسباب، إذا ملوش الحمد. فلا بد أن يكون الملك هذا مقرونا بحمده، فله الملك وله الحمد بخلاف ما بينته لكم. 12، كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدا. إذا الله عز وجل هو الحميد، والحمد لله رب العالمين. إذا لابد أن تكون كل خلقه وأمنه أن يكون في طريق الحمد لله عز وجل في البداية وفي النهاية وفي تضاعيف ذلك. فالفاعل أعظم حكمة إذا كان أعظم حمدا، وإذا عدم الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره عدم الحمد وحاشا لله عز وجل. 13، الله سبحانه يحب أن يشكر ويجب أن يشكر، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون بها الشكر أتم وأكمل، ومن جملتها أن فاوت بين عباده في صفاتهم الباطنة والظاهرة، فإذا رأى المعافى المبتلى، وإذا رأى الغني الفقير، وإذا رأى المؤمن حقا الكافر، عظم شكره لله. والشكر الواقع على التفصيل والتخصيص أعلى وأفضل، ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن، ولولا خلق الظلام لما عرف فضيلة النور، ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية، ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة. وأعظم الناس معرفة بقدر النعمة هو من ذاق البلاء، وأعرفهم بقدر الفقر بقدر الغنى هو من قاس مرائر الفقر والحاجة. هذه الكلمات هي قواعد لترد بها على أي سؤال يسأله ظنوم جهول. الرابع عشر: يحب سبحانه أن يعبد. يبقى المتقابلات والمتضادات. المعافى يشكر الله على العافية، لكنه إذا رأى الأعمى الضرير، أو إذا رأى المشلول، أو إذا رأى المريض، يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى بهذا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. فالله يحب أن يشكر، لأنه الشكور عز وجل، مش بيشتغل عندك، هو الله خلقك لكي تكون عبدا له، لكي تعبده، هذا هو الهدف كما بيناه فيما مضى. فيحب سبحانه أن يعبد بأنواع العبودية. ومن أعظم العبوديات الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله، والجهاد في سبيل الله. وهذا موقوف على خلق من يواليه سبحانه وتعالى، وخلق من يعاديه، وتسليط بعضهم على بعض. يبقى عايز الناس كلهم حلوين وحنينين، تصوير عبوديات لله، إلا ليعبدون سبحان الله العظيم. يبقى ده بقدر الله خلق من يواليه ومن يعاديه، وسلط بعضهم على بعض، والجنة والنار في النهاية، لأن عدل الله وفضل الله ينتظرنا. ونسأل الله عز وجل ألا يعاملنا بعدله في الآخرة، وأن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى وعز وجل. إذ لو عاملنا بعدله لدخلنا النار. فعلو كلمة الله عز وجل هذا شيء لا بد له من أشياء تعلو عليها. كل ذي حكم، والكلام أنا أقتصر اختصارا. خامس عشر: من العبوديات العتق. هتعتق مين طيب؟ مفيش جهاد ولا أعداء ولا حاجة ولا حرب ولا حاجة. طب ما دي من العبودية لله. فك رقبة. الصدقة، صدق علينا ما كلهم أغنياء. الإيثار، تؤثر من؟ المواساة، العفو، الصفح، الصبر، كظم الغيظ، احتمال المكاره، وذلك لا يتم إلا بخلق متعلقه وأسبابه. الرق مثلا من أثر الكفر. الصبر يتوقف على الظلم والإساءة والعدوان، والصفح والمغفرة وكظم الغيظ أيضا. ولولا الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة، فلو سوى بين خلقه جميعهم لتعطلت هذه العبوديات. سادس عشر: يفرح الله عز وجل بتوبة عبده، وذلك موقوف على ما يتاب منه. وكذلك العفو والمغفرة، إذا لابد من تقدير المعصية. لو أنكم لا تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم، وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى وعز وجل. سابع عشر: لولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان، لولا كفر قوم عاد لما ظهرت آية الريح العقيم، لولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة، لولا كفر فرعون وملئه ما ظهرت آيات فلق البحر، والآيات التي أظهرها الله لموسى عليه السلام ولقومه، ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد في غزوة بدر والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك الآية العظيمة التي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع عدمها. والذي حدث من الهدى والإيمان بهذه الآيات غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته، كما يقول الله تعالى: وذكرهم بأيام الله، الآيات من سورة إبراهيم. وكذلك في قصة يوسف وفي دخول الرسول عليه الصلاة والسلام، تستطيع أنت أن تتفكر في قصة يوسف وفي الحكمة منها، ألف موعظة وألف حكمة وأكثر. وفي قصة موسى عليه السلام وفي دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بعد إخراجه، وكيف كانت عصا موسى بسبب السحرة وفعلهم. وذكرهم بأيام الله، بإنعام الله، ونجاتهم من عدوهم وإهلاكه لعدوهم، وهم ينظرون فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء، لأن فرعون كان يذبح الأبناء لهذه مفسدة على الخير العميم. وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آياته، وهو أن يربي هذا المولود الذي ذبحه فرعون. ذبح فرعون، ما شاء الله لفرعون أن يذبح من الأطفال، ذبحه من أجل من؟ من أجل موسى عليه السلام. فذبح أولادا كثيرين في طلبه. يوم يربي الله عز وجل هذا الذي يطلب فرعون ذبحه وذبح الكثير من أجله، يأذن الجبار عز وجل الحكيم أن يتربى هذا المولود في حجر فرعون وفي بيته وعلى فراشه، وكل ذلك موقوف على لوازمه من الآلام ومن المشاق ومن المرارات. وكم بينما وقع من المفاسد الجزئية في هذا القصص وبينما ترتب عليها من المصالح، ولولا معارض السحر لموسى بالعصي والحبال لما ظهرت آية العصا. وعد إلى قصص القرآن ولتجدن أن الخير يغمر الشر بكثير جدا، وأن الله عز وجل لا يفعل إلا الخير المطلق أو الخير الراجح سبحانه وتعالى عز وجل، ولا يجعل شيئا من الشر في هذا الكون إلا وهو مرجوح. فلن تجد شرا راجحا أبدا، حاشا لله عز وجل، وإنما الشرور في مفعولات الله وليست في أفعال الله. ثم أذكر هذا الوجه الأخير من الأوجه التي اخترتها لكم. العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، ويسهر يذاكر للفجر وندفع الأموال للمدرسين، أو اللي عاوز يبقى رياضي انظر إلى الآلام وإلى الأموال وتكلفها لكي يحصل الكمالات لكي يتفوق على أقرانه. فالعقلاء قاطبة متفوقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرا، كلكم يعرف هذا. وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس. جيت ينوم رب العالمين سبحانه وتعالى وانت تستحسن إتعاب النفوس، إن ابنك لو لم يتعب في تحصيل كماله وفي التفوق لطردته من البيت. فيستحسنون إتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف، ويذمون القائد عن تحصيل ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضعف القدر. وهذا التعب وهذا الكد يستلزم آلاما وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى تلك الكمالات، وهذا في مصالح المعاش الدنيوي، فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟ فكيف لا يكون الأمر بالتعب القليل في الزمن اليسير الموصل إلى الخير الدائم العميم؟ كيف لا يكون هذا سبحانه حكيما حكيما رحيما محسنا ناصحا لمن يأمره وينهاه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ والأمر يطول، لكني أكتفي بذكر هذه الأوجه من أو من القواعد التي تجعل كيد الجاهلين في نحورهم أو ترد عليهم ظلمهم وجهلهم، ظلمهم لأنفسهم وجهلهم برب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هؤلاء الناس الذين يعترضون على حكمة الله ويتصورون أنه كان ينبغي أن يكون الأمر على خلاف ما هو موجود وواقع، ويتصورون أنهم عندهم حكمة وأنهم عقلاء فيقترحون على الله ما لا يعلمون، ويتعتبون على القدر ويقترحون عليه خلاف ما جرى به. فسبحان الله العظيم، هؤلاء لا يعرفون شيئا، هؤلاء ظلومون جهولون، هؤلاء لا يعلمون قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا يعلمون أن الله أمر الموحدين أن يقاتلوا الكافرين والمشركين حتى تمتنع الفتن الصادرة من العلمانيين والمرتدين والمجرمين في كل بقاع الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأنه ما من أمر تركته لهم إلا عاتوا في الأرض فسادا، فعاد فسادهم إلى ولدك ليفتنه، وعاد فسادهم إلى امرأتك ليفتنها، بل عاد فسادهم إليك أنت. فقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما معنى قوله تعالى ويكون الدين كله لله؟ إن الذين يسألون هذه الأسئلة ما لهم بذلك من صلة، لا يعرفون معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى الدين كله لله؟ الدين يعني ايه اصلا؟ الدين يعني الطاعة التي صارت خلقا وديدنا، لان برضو الدين ما من الديدن، والديدن من دان دان، فدان القاهر يعني اذل واخضع وقهر، اما دان المطيع يقال دان الله ودان لله. دان الله يعني اطاع الله دائما، هو ده الدين. ودان لله يعني خضع لله وذل لله. باختصار الدين هو الطاعة الدائمة بخلاف الطاعة مرة بغير قصد او نية. الطاعة الدائمة ذلك هو الدين. ونحن نعلم انه لا بد لكل بني ادم من دين، لا بد. كانوا ملحدين لا بد لهم من دين، كانوا مشركين لا بد لهم من دين، وان كانوا كافرين لا بد لهم من دين، وان كانوا مسلمين فلهم دين. فلا بد لكل بني ادم، لكل طائفه مجتمعه من بني ادم لا بد لهم من دين. لماذا؟ طبعا ده كلام كانه الغاز، اسمع بس في ثواني دقيقتين ثلاثه ان شاء الله هتبقى سهله. خلق الانسان والحركه لازمه له، مش حركه البدن، حركه النفس دائم التفكير فهو المصاح، يبقى هذا من لوازم نفسه. ولا بد له من اعمال لانه يحب ويبغض، فيعمل هذا لانه يحب هذا ويترك هذا لانه يبغضه، فله افعال اصلها المحبه والاراده، وله تروك اصلها البغض والكراهه. هكذا كل الناس، فكل انسان يحب اشياء أن يجلب منفعته وأن يدفع مضرته، يحب أن يجلب الأمطار، يحب أن يجلب الاقتصاد وأن يصحح اقتصاد طائفته وبلده. كل إنسان يحب تحصيل حاجاته ودفع مضراته، وهو لا يستقل بها ولا يستطيع أن يقوم بنسج ملابسه وطهي طعامه وزرع المزروعات له وبناء المسكن وتشغيل، لا يستطيع ان يفعل كل هذا. بل خلق الانسان متعاونا، ولا بد ان يسخر البعض البعض، لا بد من التعاون، ولا بد لهؤلاء الناس من اجتماع. لا يستطيع ابدا ان يحصل منفعته وان يدفع مضرته الا بالانضمام الى الاخرين، ولا بد من التعاون. فإذا اجتمعوا فلا بد من طاعة، وإلا تقاتلوا وتناحروا فلم يجلبوا منفعة ولم يدفعوا مضرة. إذا لا بد لبني آدم من الاجتماع، ولا بد للاجتماع من طاعة، ولا بد، وهو ده التعاقد والتعاهد، ده ضروري برغم أنف كل الناس، لأنه لا بد من جلب المنفعة ودفع المضرة. وهم اجتمعوا ولا بد، لان احدهم لا يستقل بهذا ولا يستطيع ان يفعل هذا لنفسه، فلا بد من الاجتماع. وعشان الاجتماع يكون منتجا ويكون جالبا للمنفعه ودافع للمضره، لا بد من مطاع، لا بد من قوانين تطاع تعمل فيهم، لانهم يحتاجون الى هذا، ولا بد ان يدفعوا عدوهم. واذا فهم يحتاجون ان يوجبوا على انفسهم اشياء وأن يحرموا على أنفسهم أشياء، لأنهم يريدون جلب الحاجات ودفع المضرات. يبقى لابد لهم من هذا، من جلب المنفعة ودفع المضر. طب إزاي؟ لابد من التزام واجبات ومحرمات، لابد. طب تيجي إزاي؟ بقوانين، لابد من سن القوانين. لماذا؟ عشان تحصيل الحاجات ودفع المضرات، لابد لكل بني آدم عندهم اسلام او غير اسلام، لابد لكل طائفة من البشر من دين، لو الطاعة الدائمة لهذه القوانين العاملة فيهم، فأنزل الله كتبه وأرسل رسله لكي يكون هذا الدين كله لمن؟ لله عز وجل. هذا الهدف، لأن كل الناس لازم هتجتمع ولازم هيقالها دين. دين يعني ايه؟ يعني طاعة دائمة لقوانين تحصل الاقتصاد، تحصل الجماليات في البلاد، تحصل الخير للبلاد، تدفع الشر، يبقى البلد دي احسن من غيرها، تبقى تعلو وتغلب وهكذا. فده له هو الدين، كدين امريكا، كدين اوروبا، اي بلد من البلاد. ثم يحتاج الناس ولا بد الى، لان لهم قلوبا ولان لهم نفوسا، فهذه لا بد من لها من غذاء. فان لم تغتذي بالحق تغذت بالباطل. فكل الناس يحتاجون الى من يتألهون والذي ينفع ويضر. فبعضهم ظن في الاصنام ذلك، وبعضهم ظن في البقر ذلك، وبعضهم ظن في الفئران ذلك، وبعضهم ظن في الاولياء والمشايخ ذلك، ولا صح ذلك الا لله عز وجل. فكل الناس، كل طيف من ادم لابد لهم من دين بهذين المعنيين، بالمعنى ان لهم اله يتألهون والذي ينفع ويضر. لازم، لان الانسان ناقص ضعيف محتاج الى جلب المنفعة والى دفع المضرة، ولا بد. فيجد ان قلبه يحتاج الى من يتألهه وهو الذي ينفع ويضر، وهو ده الاله لهؤلاء القوم. وثم حاجات البدن اللي هي تبقى طاعة مستمرة للقوانين العاملة. فجعل الله هذا الدين كله، سواء الحاجة للقلوب والنفوس، غذاء القلوب وغذاء النفوس، او غذاء الابدان، ويكون الدين كله لله. فكل القوانين تكون لله، مش تقول لي عشان نحل جمالية، عشان على الاقتصادية، لا، وانما لمن؟ لله. وإلا ما تبقاش مصلح، روح العب. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هو ده صلاتي ونسكي، اذ التأله اللي هو لله، محياي ومماتي اذ الطاعة المستمرة للقوانين، كل ده لازم يكون لله. يبقى لابد ان تكون القوانين لله، لابد. وسبحان الله العظيم، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا هؤلاء الذين يسألون هذه الاسئلة، كل اسئلتهم نابعة من اي شيء؟ كل اسئلتهم نابعة من خطأ شديد، من انهم ملاك لهذه الارض، وعايزين الارض على مزاجهم، وتمشي زي ما عايزين. يقول لك فلان عيب، ليه بس ربنا يعييه؟ الله يعمل لك كده. فلان جاع، وليه بس ربنا يقدر الجوع؟ ما لازم مثل ما قادر يا اخي. يبقى المسألة، شوف بيسألوا منين؟ ده من مكان بعيد خالص عن الحق. لا يا حبيبي، انت خلقت لكي تعبد الله عز وجل فتربح اعظم الارباح على عبادة الله. هذه هو ده الهدف، مش ان انت مخلوق عشان تبقى هنا في جنة. يبقى انت جهلت كل ما بيناه، وان كنت قد اختصرته اختصارا. هذا هو الامر. يبقى كل الاسئلة اللي تيجي اعتراض على الله عز وجل، لانه فعلا انه مالك اصلي، انت مش مالك اصلي. المالك الاصلي الارض هو الله وحده لا شريك له، انما انت عبد لهذا الاله الحق. فان عبدته وان اعطيت راضيا كما شرحناه في سورة الليل، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، والا كانت الثانية فسنيسره للعسرى. يبقى هو ده الهدف، انك قاعد تعبد الله عز وجل. كان الرسول يعبد الله ومع ذلك يربط الحجر على بطنه لكي يتفادى آلام الجوع، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والله أطعم جنده 3000 من عنزة ضعيفة هزيلة بقدرته عز وجل، ومن قليل من الشعير أو البر أطعم الجيش كله والناس كلهم. فالمسألة لله، في قلبه شعور، فالقاعد يسأل، ده قاعد يعمل يرتب ويتصور، يقول لك شوف دي تبقى كذا ودي تبقى كذا. وبعدين هو طبعا لا يعرف الله، ولا يعرف طريقا الى الله، ولا يعرف طريقا الى الصلاة، ولا يعرف حقيقة لا اله الا الله. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، لا بد ان نجتهد في جمع هذه التبرعات لهؤلاء المساكين اللي وصلوا قرابة 1000 أسرة، قرابة 1000 أسرة. فكشوف الفقر تزداد، ونسبة الفقر تزداد، والأمر عجيب. ومن حاول أن يحضر أيام التوزيع ليرى حالات الناس، وهذه الحالات من مرضى الفشل الكلوي ومن الأرامل واليتامى ومن المساكين، لسارع إلى وضع التبرعات هنا، ولجنة تصل إلى 10 أحيانا تقوم بجلب المال وتصريف المال، يعني ما فيش ذرة من شك فيما تدفعه، والشراء يكون بأقل الأسعار وبسعر الجملة وما إلى ذلك. فما الذي تريده أكثر من هذا أخي الكريم؟ عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عفو يا كريم، يا حنان يا منان، نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، رحماك بأهل كسوفا المساكين، اللهم دمر على عدوهم يا رب العالمين، اللهم دمر على عدوهم ومن شايعهم في كل موطن في الأرض. اللهم عليك بالصر بالخنازير، اللهم رحماك بالمسلمين، اللهم رحماك بالموحدين، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عراة فاحملهم، فاكسهم حفاة فاحملهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلونا تقيات نقيات طاهرات متطهرات، الحاضرات هن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم رحماك بجميع الموحدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، المبتلين في سبيل نصرة دينك يا الله، في فلسطين وفي كوسوفا وفي الشيشان، في ليبيريا، في تركستان الشرقية والغربية، في الدول العربية، في الدول الإسلامية، في الدول الشرقية، في الدول الغربية. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.